يا إمام الروس ليا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنيايا وآخرتي الله الله يا رسول لأجاريهم قل لا تظاهر ما فيهم فبدوت الشخص الآخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جاورنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى هو هو الحبيب الذي تجا شفاعته لكل